الله جل وعلا يعلمنا من القرآن الدعاء، وأيضاً السنة النبوية المطهرة. أنت في حال الكرب وحال المصيبة إذا ذكرت الله جل وعلا واستعنت بالله سبحانه وتعالى فإن توازنك ينضبط وعقلك يرشد، ويرشدك الله جل وعلا إلى الحل الأقوم. ولذلك أيها المسلمون، إذا قرأت سورة البقرة يقول الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أي يرشدهم الله جل وعلا إلى الرشاد في الدنيا والآخرة، إلى صلاح أحوالهم في الدنيا وفي الآخرة إذا لجأت إلى الله جل وعلا. إذن قد فهمنا من هذه الكلمات الأول موضوع الخطبة، وهو الدعاء والالتجاء إلى الله جل وعلا لينقذنا من كل مكروه وقع ومن كل مصيبة كبيرة ابتلينا بها. فالجأ إلى الله جل وعلا، لا ترجأ إلى الشمال ولا إلى الجنوب ولا إلى أمريكا ولا إلى روسيا وإلى ما شابه ذلك، ولكن إلجأ إلى الله جل وعلا فهو أكبر قوة في الوجود. وسوف نأتي من القرآن ومن السنة النبوية المطهرة ومن واقعنا المعاصر لنبين هذا المعنى جلياً. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا الأحاديث، والقرآن دل على ذلك في أكثر من سورة. في سورة الفرقان الله جل وعلا يقول في نهاية السورة: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ما معنى هذه الآية وهذه الكلمات القرآنية الربانية؟ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي حال المصيبة والكرب تلجأ إلى الله جل وعلا، ولولا الدعاء هذا ما تعطيه لنا هذه الآية من معنى، ولولا دعاءنا الله جل وعلا ليلا ونهارا لنزل علينا البلاء صبا. قل ما يعبأ بكم، أي ربكم لا يعبأ بكم ولا يهتم بكم لولا دعاؤكم. والله جل وعلا يحب العبد اللحوح الذي يدعو الله جل وعلا مرات ومرات ثم بعد ذلك يكشف عنه السوء. وفي سورة النمل الله جل وعلا يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. ما معنى كلمة مضطر؟ أي وقع في مصيبة وفي كرب كبير فوق قدرته وفوق تفكيره وفوق عقله وفوق كل شيء على وجه الأرض، إذن هو مضطر. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أي يرفع المصيبة ويرفع البلاء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. انظر إلى بقية الآية، يا لها من معنى ويا لها من كلمات من رب سميع قريب مجيب الدعوات. أإله مع الله؟ إذا وقع الإنسان في بلية كبيرة تظن بعقلك أنه لا حل لها على الإطلاق، هل شككت في قدرة الله؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله يرجعك إلى خالق السماوات والأرض الذي يقول في معظم آيات القرآن وفي نهايتها إن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ارجعوا إلى أمريكا وإلى روسيا وإلى فرنسا، لا مفر لرفع الكرب والمصيبة عن بلادنا إلا إذا لجأنا إلى الله جل وعلا. أإله مع الله؟ من الأحزاب ومن الناس من يعتقدون أنه إذا أتت علينا أمريكا هالكون لا محالة، لا مفرج لنا مما نحن فيه الآن من ابتلاءات ومصائب ميدان التحرير وما شابه ذلك وتكاتف البلطجية على أمن وسلامة بلادنا، لا يرفعنا من هذا الغم إلا أن نلجأ إلى شريعة ربنا. انظر إلى قول الله جل وعلا في سورة الأنعام: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، أي يا محمد انظر إلى سيرة الأولين من الأمم، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء، لما يا رب؟ لعلهم يضرعون، أي بالدعاء إلى الله جل وعلا. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم ما نحن فيه الآن، بلادنا خاصة وبلاد المسلمين عامة على وجه الأرض، لا خلاص إلا بالرجوع إلى منهج الله جل وعلا. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، أي بالدعاء إلى الله، ولكن قست قلوبهم، يقفون لشريعة الله بالمرصاد. ماذا نفعل مع هؤلاء؟ أيها المسلمون، قال الله جل وعلا في سورة غافر: فادعوا الله مخلصين له الدين. ما معنى مخلصين له الدين؟ ادعوا الله، هو الإله الواحد لا شريك له، لا تشرك مع الله أحدا، ولا ينقذنا من هذا البلاء أحد إلا بتطبيق شريعة ربنا. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، رغم أنهم يكرهون شريعة ربنا، يقفون للعلماء الربانيين بالمرصاد. أين كنتم قبل ذلك؟ كانوا في السجون، كانوا في المعتقلات، كانوا يعذبون من أجل شريعة ربنا، وأنتم تمرحون وتلعبون. كثير على الإذاعات المرئية ما نسمع هذا السؤال من أناس جهلة: أين كان هؤلاء؟ يقصدون الإخوان المسلمين ويقصدون حزب النور السلفية. أين أنتم قبل ذلك؟ يقولون: هل اشتريتم أنتم اشتريتم أصوات الناس بالسم والزيت والأرز وأنابيب البوتاجاز؟ هم لا يجدون شيئاً، وكأن ذلك عيباً عندهم. أن أقدم المعروف إلى أهل بلدي، أن أقدم الخير إلى أهل بلدي. قوم لوط كانوا يأتون الذكران من العالمين، فحشة، تمردوا على فطرة الله جل وعلا، يتركون النساء ويأتون الرجال بعضهم بعضاً في النوادي وفي الطرقات عياناً بياناً، يجاهرون بهذه المعصية. ماذا قال أهل الفاحشة للمؤمنين من أهل لوط؟ ماذا قال لهم؟ أخرجوا آل لوط من قرياتكم. ما الجريمة؟ إنهم أناس يتطهرون، وكأن الطهر أصبح جريمة، وكأن تقديم المعونات إلى أهل مصر من أرز وزيت وسمن وأنابيب بوتاجاز إلى الناس، وكأن ذلك جريمة يحاسب عليها أولئك الموحدون المؤمنون. أيها المسلمون، وبالبلد كما نقول، ما لقوش في الورد عيب قالوا يحمر الخدين، لا يجدون إلا أن يتكلموا ليلا ونهارا. فالآيات التي معنا اليوم ترجعنا إلى الحقيقة ورفع هذا البلاء. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. انطلقوا إلى دعوة ربكم، انطلقوا إلى إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. نعم، جاء النبي محمد بذلك. شريعتنا فيها كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ثم نعود إلى الدعاء. الله جل وعلا في سورة غافر يقول آية عظيمة: لمن يتكبر أن يدعو وقت المصيبة ووقت البلاء ووقت الكرب ويرجع إلى جهة يمينية أو يسارية أو ما شابه ذلك أو ليبرالية لحل المشكلة، كما يأتينا البردعي بعد أن ضرب بلاد المسلمين، جاء ليظهر لنا بثوب العلماء المخلصين المطيعين، وهو الذي دمر بلاد العراق، وعميلا لأمريكا. سامحوني إن كنت أذكر أسماء، ولكني أطبق القرآن وأحاديث النبي على واقعنا المعاصر. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال الله جل وعلا في سورة غافر: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ما معنى هذه الآية؟ وما المقصد بكلمة العبادة في هذه الآية؟ إن الذين يستكبرون عن عبادتي، قال كل علماء التفسير عامة هذه الآية على الذي يتكبر أن يدعو الله جل وعلا. والدعاء هو مخ العبادة، الدعاء التذلل إلى الله هو مخ العبادة. فهذه الآية تدل على الدعاء، لأن الدعاء هو مخ العبادة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قل بلا حرج، إن الذين يستكبرون على تطبيق شريعة الله إلى جهنم داخرون. العبادة أعلى شيء في الأرض من عبادة الله، تطبيق شرع الله جل وعلا. وإذا ضيع الشرع رأينا ما رأينا خلال 60 سنة: إعلام فاسد، تعليم فاسد، كثر اللصوص، كثر الزنا، مصائب الأخرى تلو الأخرى. أيها المسلمون، إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. الدعاء، نعم، اسم حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. الدعاء سلاح قوي مع المؤمن، الدعاء سلاح قوي في يد المؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وصححه الحاكم عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغني حذر من قدر، لا يغني حذر من قدر. ما معنى هذا الكلام؟ أي مهما أخذت احتياطك وتفكيرك وعلمك فإن البلاء سينزل سينزل، لا مفر ولا مرد. البلاء نزل من السماء. فالسيدة عائشة تقول: لا يغني حذر من قدر، قدر الله نازل لا محالة. اسمع إلى بقية الحديث: وإن الدعاء لا يرفع البلاء. الله أكبر! إذن البلاء، إذن المصيبة، إذن الكرب الشديد يكون نازلاً على الإنسان أو نازلاً على أمة من الأمم. لا يرفع هذا البلاء مهما أخذت الحذر، وما أتيت بأناس، وما أتيت بمشاورات وعلم وما شابه ذلك، فلا يرفع هذا القضاء، القضاء الله جل وعلا، إلا الدعاء. سبحان الله! وإن البلاء لينزل فيقابله الدعاء، فيعتلي جانب السماء. خناقة جامد بين الاثنين. البلاء نازل، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي صححه الحاكم ورواه الإمام أحمد عن السيدة عائشة: لا يغني حذر من قدر، ولكن الدعاء يرفع البلاء. البلاء نازل والمصيبة من الله جل وعلا. وإن الدعاء والبلاء فيعتلجان في السماء. كلما كان الدعاء سواء كان من إنسان أو أمة من الأمم يدعون الله مخلصين، أي لا ينجيهم من هذا الكرب إلا الله، ولا يلتفتون إلى دولة شمالية أو جنوبية أو شرقية أو غربية، فإنهم بذلك يدعون الله مخلصين له الدين، فيرفع الله جل وعلا بالدعاء البلاء. وما قوم يونس منا ببعيد في القرآن الكريم. قوم يونس لما آمنوا، أي هرب منهم سيدنا يونس وخرج، فالتقمه الحوت وهو مليم، قرية كانت ظالمة، ولما خرج عنهم عرفوا بهذا الذنب ورجعوا إلى الله، فكان البلاء الهلاك المدمر نازل من السماء إلى القرية بأكملها، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب، تضرعوا إلى الله بالدعاء، تضرعوا إلى الله جل وعلا بالدعاء، فرفع الله عنهم الهلاك المدمر. هذا هو الدعاء أيها المسلمون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاءه مالك الأشجعي، مالك الأشجعي أحد الأنصار من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له: يا رسول الله، وقعت في مصيبة، وقعت في كرب شديد، ما الذي حدث لك يا مالك؟ قال: أسر الكفار ولدي عوف، ابن سيدنا مالك اسمه عوف، الكفار أسروه وخدوه. فقال له النبي، يعطيه العلاج في الدعاء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرسل إلى ولدك وقل له يقول، أي وهو في الأسر، وكان الكفار قد وضعوه في الأسر وقيدوه بالحبال من يديه ورجليه، أسروه، فأرسل إليه والده وقال له النبي يقول لك: قل لا حول ولا قوة إلا بالله، دعاء، وكنز من كنوز الجنة تحت العرش، دعاء. الولد لا يفكر في كلام النبي، عرف فيه الفائدة، ولما لا، وأبوه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ الولد يكرر وهو في الأسر ومقيد اليدين والقدمين، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وظل يردد ذلك بليل، وإذا بالقيود الحديدية تفك دون أحد، دون أن يقترب منه أحد. انظروا إلى كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، دعاء فكت القيود الحديدية من يدي وقدمي هذا الغلام عوف بن مالك الأزجعي. وإذا بعوف يقوم بعد أن سقطت القيود، فوجد أمامه ناقة للكفار فركبها، ووجد أمامه أغناماً أي للكفار، كل نايم الثلث الأخير من الليل، وهو يذكر الله لا حول ولا قوة إلا بالله، دعاء دعاء. فركب الناقة وساق الأغنام وذهب إلى أبيه دون أن يراه أحد من الكفار، كلهم نائمون. وذهب إلى أبيه، قال له أبوه قف، أي لا تتصرف في هذه الأموال إلا أن نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب أبو عوف مالك الأزجعي إلى النبي وقص عليه ما قصص، قال له هي لك، أي الناقة والأغنام حلال عليك، لا حول ولا قوة إلا بالله، فكت القيود، فكت الأسير، وأتى بأموال وأغنام. نعم، إنها قدرة الله جل وعلا، فوق كل قدرة، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. القرآن مليء ومليء بالقصص الذي يدل على ذلك. إذا وقعت في مصيبة أو كرب فوق طاقة البشر، فاتجه إلى الله مباشرة بقلب نقي، قلب لا يعلم أن هناك إله، أي لا منقذ له إلا الله، لا منقذ لبلادنا إلا شريعة الله، فهي كلام ربنا. أيها المسلمون، القرآن مليء والسنة النبوية المطهرة مليئة، فلما نرجع ونلف وندور حول مشكلة بلادنا الآن؟ أيها المسلمون، لا فلاح ولا نجاح ولا رشد لنا في الدنيا والآخرة إلا بالرجوع إلى شريعة ربنا. هذا ما يقوله القرآن وتقوله السنة النبوية المطهرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، الدعاء سلاح قوي، ولكن المشكلة كيف ندعو الله وقلوبنا متعلقة بغير الله جل وعلا؟ كيف؟ لا يستجيب الله جل وعلا، ولذلك الآية وضحت، فادعوا الله بس مخلصين، لا تشركوا معه في الدعاء شيء، ولا تتعلق القلوب بأحد، فادعوا الله مخلصين له الدين. الدين هو دين الله، الشريعة هي شريعة الله، فيها كل شيء. ولذلك أيها المسلمون، خليل الله إبراهيم وما حدث معه ومع النمرود، النمرود ملك جبار كافر، ملك الدنيا بأكملها، إبراهيم بمفرده، النمرود يجمع النيران ليحرق إبراهيم، أليس هذه مصيبة؟ أليس هذا كرب؟ ليس بعده كرب؟ أتوا بإبراهيم ليقذفوه في النار. الدنيا كلها مجتمعة على هلاك سيدنا إبراهيم. هل لجأ إلى أحد؟ جاءه سيدنا جبريل، جاءه ملك الجبال، جاءه ملك الأمطار قال لا، الله أعلم بحالي وغني عن سؤالي، أني لا أحتاج إلا إلى الله جل وعلا، كرب شديد، فإذا بالأمر من الله جل وعلا. عندما قال إبراهيم ولجأ في دعوته إلى الملك قال حسبي الله ونعم الوكيل، أي كافيني ربي وهو نعم الوكيل. قدرة الله جل وعلا ليس فوقها قدرة. ما النتيجة؟ قذفوه في النار. صدر الأمر من الله، قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم، وأرادوا به كيداً فجعلناهم الأسفلين. قدرة، دعا الله مخلصاً، الدعاء حسبي الله ونعم الوكيل، هذه واحدة. الثانية، موسى عليه السلام، فرعون بجيشه وعدته يلحق بسيدنا موسى، البحر أمام سيدنا موسى، مصيبة ليس بعدها مصيبة. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، خلاص هلك لا محالة. إيه تفكير العقل هنا؟ مفيش، إلجأ إلى الملك، أدعو الله جل وعلا. وقت الشدة، وقت الكرب، وقت المصيبة تجد الله جل وعلا. قال كلا إن معي ربي سيهدين. لجأ إلى الملك فإذا بالبحر ينفلق، وحدث ما حدث. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أختم كلامي بقصة حقيقية أعرف صاحبها، أعرفه معرفة جيدة. في ظل النظام السابق كان أمن الدولة كما تعرفون، كل موحد لابد أن يذيقه العذاب، خصوصاً الشباب، أصحاب المساجد، أصحاب اللحى، الحافظين للقرآن، هي دي شغلة أمن الدولة على هذا الأمر، على الموحدين. وإذا بامرأة في حلوان أعرفهم جيداً وعلى علاقة بهم، لتعرفون أن هذا الكلام ليس فيه خطأً. كان لها 4 من الأولاد يحفظون القرآن وكانوا في الجامعة، وإذا بهذا الجهاز الفاسد الفاشل يأخذ 3 من أولادها ويضعونهم في المعتقلات، وقال لها رئيس الجهاز لا أترك الولد الرابع، وكان حادثاً صغيراً، حتى أحرق قلبك أيتها المرأة. الثلاثة ودلها واحد في الشمال، شمال البلاد، أي في معتقل بعيد، والآخر في معتقل في الجنوب، والثالث في مكان بعيد، حتى إذا ما أتت لزيارة الأولاد تتعب تعباً شديداً. فخافت على ولدها الرابع، ماذا تصنع هذه المرأة وهي مطيعة لله جل وعلا وأعرفها عن قرب؟ خافت على ولدها الرابع، فباعت المنزل، باعت البيت في المكان ده خالص، وذهبت إلى محافظة أخرى عشان تهرب بولدها الرابع. وكلما ذهبت لتزور الأولاد في المعتقلات في الحر الشديد والسفر البعيد والإنفاق الكثير من الأموال، تلاقي العناد من قوات الأمن هناك في المعتقل. وإذا بها بعد أن أهينت وهي تزور أولادها ومنعوها من الدخول، والحر شديد والتعب شديد، وتتصبب عرقاً، رفعت يديها إلى السماء، دعاء مكروب. تجبر الظلم من يستطيع أن يوقف الظلم الذي كان حادث أيام الفرعون الهالك؟ لا أحد إلا الله. رفعت يديها إلى السماء وقالت: يا رب لا تمتني حتى أرى أولادي خارج السجون وهم، أي أهل أمن الدولة والحكام وما شابه ذلك، جميعهم في السجون مكان أولادي. وعندما قامت الثورة وحبس هؤلاء، والله كانت تتصل بي على التليفون وهي فرحة مسرورة: حقق الله دعائي. رئيس جهاز أمن الدولة راح فين؟ وزير الداخلية الحكم عليه بكم سنة؟ ها؟ أولادها الآن بسم الله ما شاء الله مدرسين قرآن، منهم من هنا في مصر ومنهم في السعودية، وفتح الله عليهم. والمعذبون والذين كانوا يعذبونهم هم في المعتقلات. إذن استجاب الله جل وعلا لدعوة هذه المرأة المكروبة، فأخذت تصيح في التليفون وتقول: استجاب الله لدعوتي بعد حين قبل أن أموت. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ وإذا برئيس الجهاز الذي كان يعذب أولادها، قبل قيام الثورة بقليل اتصل بها تليفونيا. انظروا إلى معجزة الله. هؤلاء إلههم مبارك، وسأبين لك بالدليل، يدافعون عن شريعته؟ لا يدافعون عن شريعة الله. يتركون اللصوص والزناة والإعلام الفاسد يصيح ليلاً ونهاراً: إياك أن تتكلم عن الشريعة، إياك أن تتكلم عن الحق، إياك أن تتكلم عن المبادئ، خذوه. وإذا بهذا الرجل يذهب إلى أحد البلاد العربية ليعمل عملية القلب المفتوح قبل قيام الثورة، رئيس المكان أي في أمن الدولة، فقال وهو مفتوح القلب تحت العملية والموت يلف حوله: أرسل تليفونا عاجلا وبرقية عاجلة إلى امرأته، أي امرأة هذا الضابط الكبير، قال لها: اذهبي إلى فلانة الفلانية، أي أم الأولاد الأربع، أحس بظلمها، أحس بأنه فعل بها الأفاعيل، هو بين يدي الله ينتظر الوفاة، فمش هيكذب نفسه. ارسلي أيتها الزوجة إلى هذه المرأة صاحبة هذا التليفون، اعطيها مبلغاً من المال يقدر بخمسة آلاف من الجنيهات، وقولي لها: اذهبي إلى السعودية، اعملي هناك عمرة، وادعوا الله لزوجي، هو بين الحياة والموت. نعم، هم رغم أنهم يكابرون ويعرفون أن الله هو الواحد، ولكنهم يشركون مع الله آلهة أخرى. وإذا باللقاء يتم أمام كارفور هنا بجوارنا، ويذهب مع هذه المرأة ولدها الأكبر الذي كان معتقلاً وهو الآن بسم الله ما شاء الله ماسك الرجل الثاني في معهد ديني أزهري خاص مشهور، فذهب مع أمه لمقابلة هذه المرأة امرأة الضابط لينظروا ما الذي حدث. قالت له للأم: خذ الخمسة آلاف جنيها واذهبي إلى السعودية، اعملي عمرة، وهناك في الأماكن المقدسة، وأنت تمسكين الكعبة ادعوا الله لزوجي فهو بين الحياة والموت، وهو الذي قال لي ذلك وسامحيه. فيرد الابن الأكبر ويقول لامرأة الضابط: والله إن أمي سامحته لا أسامحه. وأخذوا الخمس تلاف وذهبوا إلى السعودية، وأدت هذه المرأة العمرة. انظروا أيها المسلمون، ها، فادعوا الله مخلصين له الدين، يا من تعرف أن شريعة الله فيها الفلاح وفيها النجاح، فلا تبيع شريعة الله مقابل منصب، مقابل مال، مقابل أي مكاسب مادية. يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. بأكثر الإعلام الفاسد اليوم يكابر ويجاهر ويصد عن سبيل الله. أيها المسلمون، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، فوالله لا مخرج لبلادنا وبلاد المسلمين وما يحدث فيها الآن من قتل وفوضى والرويبضة، أي التفهاء من القوم يتكلمون في أمر البلاد، لا يرفع هذا البلاء إلا إذا قلنا يا رب مكن لنا ونطبق شريعتك يا رب. حينئذ يمكن لنا الله جل وعلا، يمتلك جنودا لا يعلمها إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. أيها المسلمون، النبي كان ينصر من رعب، من الرعب، إذا اتجه إلى بلد من البلاد وامبراطورية من الامبراطوريات ليحاربها، فكانوا بينه وبينهم مصيرة شهر، فكان ينصره الله بالرعب. طب الرعب هل سلاح تملكه دولة من الدول؟ الرعب لا يملكه إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. أإله مع الله؟ قرآن أيها المسلمون. فالدعاء ما نملكه اليوم لرفع الغم عن بلادنا ويولي علينا الصالحين الذين يحكموننا بكتاب ربنا، ويولي عنا الظالمون المتكبرون أصحاب المناصب أصحاب الفوائد يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. أيها المسلمون، عودوا إلى كتاب ربكم، عودوا إلى شريعتكم، ففيها الإنقاذ وفيها الفلاح وفيها الرشاد في الدنيا والآخرة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت اللهم أقدامنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وأحزاننا. اللهم اجعله لنا في القبر مؤنسا، واجعله لنا يوم القيامة شفيعا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم اجعله يقودنا إلى الجنة، ولا تجعله يسوقنا إلى النار. اللهم إنا نسألك أن تحافظ على بلادنا. اللهم حافظ على بلادنا. اللهم حافظ على بلادنا. اللهم ارزقها الأمن والأمان والإسلام. اللهم ارزقها الأمن والأمان والإسلام. اللهم ولي عليها خيار القوم. اللهم ولي عليها خيار القوم. اللهم ولي عليها خيار القوم، وابعد عنها أشرار القوم. إنك يا ربنا على كل شيء قدير، ونحن يا ربنا دعوناك فاستجب لنا كما أمرتنا، ولا يعجزك شيء، أنت الإله الواحد، أنت على كل شيء قدير. عباد الله، توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وأقم الصلاة. قدمت هذه المادة من موقع المتجول القرآني المتجول.com.